بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فنواصل دروس كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، ونحن في مباحث توحيد الألوهية، واليوم في المبحث الثاني. قال: وجوب إفراد الله بالعبادة وتحته مطالب. المطلب الأول معنى العبادة والأصول التي تبنى عليها. قال: العبادة في اللغة الذل والخضوع، يقال بعير معبد أي مذلل، مذلل يعني منقاد، ويسهل ركوبه. والدابة يقال لها صعب إذا كانت يصعب ركوبها، ومذللة إذا كانت يسهل ركوبها. فمعبد أي مذلل، يعني من الطاعة والانقياد، معنى هذا داخل فيه. قال: وطريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام، داست عليه الأقدام فهيأته للمشي فأصبح ممهدا للمشي. قال: وشرعا، يعني معنى العبادة شرعا، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا التعريف جمع معنى العبادة، جمع العبادة بكل صورها، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الظاهرة وهي أعمال الجوارح، والباطنة عمل القلب. قال: وسيأتي ما يوضح ذلك عند ذكر بعض أنواع العبادة. قال: وهي تبنى على ثلاثة أركان. العبادة تبنى على ثلاثة أركان. الأول: كمال الحب للمعبود سبحانه، كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. كمال الحب. الثاني: كمال الرجاء، كما قال تعالى: ويرجون رحمته. والثالث: كمال الخوف من الله سبحانه، كما قال تعالى: ويخافون عذابه، يرجون رحمته ويخافون عذابه. وقد جمع الله سبحانه بين هذه الأركان الثلاثة العظيمة في فاتحة الكتاب، في قوله سبحانه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فالآية الأولى فيها المحبة، فإن الله منعم، والمنعم يحب على قدر إنعامه، يحب على قدر إنعامه. الحمد لله رب العالمين، فهو سبحانه وتعالى المتكفل الخالق لعباده، المدبر لأمورهم، المتعهد بهم، القائم بهم، فهو منعم متفضل على عباده، فلذلك يحب. الإنسان بيحب من ينعم عليه، هذا تضمنت المحبة. والآية الثانية فيها الرجاء، فالمتصف بالرحمة ترجى رحمته. والآية الثالثة فيها الخوف، فمالك الجزاء والحساب يخاف عذابه. ولهذا قال تعالى عقب ذلك: إياك نعبد، أي أعبدك يا ربي بهذه الثلاث، بمحبتك التي دل عليها الحمد لله رب العالمين، ورجائك الذي دل عليه الرحمن الرحيم، وخوفك الذي دل عليه مالك يوم الدين. والعبادة لا تقبل إلا بشرطين. يبقى أركان العبادة ثلاثة، لأن نركز على هذه النقاط. أركان العبادة ثلاثة: المحبة والرجاء والخوف. إذا فقد واحد من هذه الأركان لم يكن العبد عابدا لله، فقد عبادة ربي عز وجل ولم يكن من عباد الله، هذه أركان العبادة. قال والعبادة لا تقبل إلا بشرطين. طب إيه الفرق بين الأركان والشروط بقى؟ شرط هو ما كان ما تركه يبطل العمل وليس من العمل، خارج عن العمل، عن ماهية الشيء، هو أصل يعني في قبول العمل، شرط في قبوله، وجوده يعني فقده يستلزم فقد الشيء وليس جزءا منه، والركن فقده يستلزم الفقد وهو جزء منه. فالرجاء عبادة، والخوف عبادة، والحب عبادة، هذه ثلاثة أركان للعبادة وهي جزء من العبادة. طيب الشروط بقى، الإخلاص فيها للمعبود، فإن الله لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه سبحانه. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى قل الله أعبد مخلصا له دين. يعني هذه يعني هذا الشرط الإخلاص هو شرط في قبول العمل وليس جزءا من العمل نفسه، النية. المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يقبل من العمل إلا الموافق لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بيجمع بين يجمع هذه هذين الشرطين قول الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم، يجمع ذلك قول الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل إنما يوحى إلي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قال وقوله قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. فلا عبرة بالعمل ما لم يكن خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. الخالص الذي ابتغى به وجه الله، والصواب ما كان على السنة، سيأتي تفسير. قال وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله أي ما ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى ولا يبتغى به غير الله، لا يشرك مع الله فيه، وهو الرياء. والصواب ما كان على السنة، لو واحد أخلص في العمل لكن لم يكن عمله على السنة بدعة، عمله مردود عليه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال ومن الآيات الجامعة لهذين الشرطين قوله تعالى في آخر سورة الكهف قل إنما يوحى إلي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. العمل الصالح ما كان على السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، الإخلاص لا يدخله شرك. فهذان هما الشرطان، أن يكون العمل موافقا للسنة، وأن يكون خالصا لوجه الله عز وجل. هذان شرطا قبول العبادة، أن تكون العبادة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المطلب الأول، وهو معنى العبادة في اللغة وفي الشرع. كيف تكون العبادة صحيحة، وكيف تفسد العبادة وتبطل العبادة؟ حتى تكون عبادة صحيحة لابد أن تتوفر أركانها، أن يتوفر فيها الأركان. وإحنا قلنا الأركان اللي هم إيه؟ ثلاثة أشياء: الرجاء والخوف والحب. لو فقد واحد من الأركان لم تكن العبادة صالح، أو لم تكن العبادة يعني صحيح. ولها شرطان، وهما موافقة السنة، والشرط الثاني أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل. فنكتفي بهذا القدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.